الإمام البخاري ليبين به نجاسة سؤر الكلب فيتقى الماء الذي ولغ فيه في الوضوء. أحسنت. طيب، حديث إذا شرب الكلب جاء في رواية إذا ولغ الكلب، هذا الحديث فيه لفظان محفوظان، إذا شرب وإذا ولغ، وكله صحيح ثابت. وقلبه وقوله الكلب هو الحيوان المعروف. في إناء أحدكم، هذه الإضافة هنا ملغاة، ليست ملغاة من باب النص، يعني ليست ملغاة من النص، لكن ملغاة من المعنى، لأن ظاهر هذه العبارة أن الإنسان لا يتوجب عليه غسل الإناء من ولوغ الكلب إلا إذا كان ملكا له. ولذلك قال الحافظ الإضافة هنا ملغاة، إذ أن غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يتوقف على ملكه، لا يتوقف على ملكه. يعني لو كان جارك عنده ماعون في قدام البيت ولغ فيه الكلب تغسله سبعا، ولا يتوقف وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب على أن يكون مالكا له أي الغاسل، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعلق بإيش؟ لا يتعلق بخصوصية الإناء ومن يملكه. واضح؟ طيب، فليغسله سبعا، استدل به على وجوب واستدل به على أحكام. أولها نجاسة سؤر الكلب، واستدل بها على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا سبعا، وهذا يدل على غلظ نجاسة الكلب، إذ أن النجاسة يكتفى فيها بما دون السبع، لكن نجاسة الكلب مغلظة، ولذلك وجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب. واختلف في هذه الغسلة الواحدة هل هي أولى الغسلات أو أخرى أو آخر الغسلات أو واحدة من هذه الغسلات، لا يدرى ما هي، لكن الأرجح أنها الغسلة الأولى وليست الغسلة الأخيرة، لأننا إذا غسلناه بالتراب ثامنة احتاج إلى غسلة تاسعة ولا قائل بذلك. وفي قوله فليغسله سبعا إحداهن بالتراب في غير رواية البخاري هنا وجوب التتريب، وأن التراب هو واحد هذه الغسلات السبع، ولأن التراب أقطع للنجاسة منه من غيره أو فيه من غيره. حدثني إسحاق أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة. أبو صالح الراوي عن أبي هريرة دائما هو أبو صالح السمان، وسمي السمان لأنه كان يبيع السمن. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، رأى رجلا، من الذي رأى رجلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتعلق بذكره فائدة، لا يتعلق بذكره هذا الرجل فائدة، إذ أن المقصود القصة يأكل الثرى من العطش. قوله يأكل الثرى يعني التراب، من العطش أي بسبب العطش، فمن هنا سببية. هل لهذا التعبير نظائر في القرآن؟ يعني من تأتي في القرآن ويراد بها السبب؟ عجيب. ها؟ يكاد تكاد تميز من الغير، يعني بسبب الغير. آية أخرى، مما خطيئتي، أي بسبب خطيئتي، وهذا كثير في القرآن. يأكل السراء من العطش، أي بسبب العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، ولعل البئر كان يعني قريبا يعني، فشكر الله له فأدخله الجنة، أي بسبب إحسانه إلى هذا الكلب. وأساق الإمام البخاري هذا الحديث ليستدل به على أن الإناء لا ينجس إذا ولغ الكلب فيه، لأن الرسول لم يذكر أن هذا الرجل غير خفه أو غسله. فإن قال قائل: ألم يسبق لنا في فوائد الحديث السابق أن الكلب ينجس الماء وينجس الإناء، ولذلك يجب غسله من ذلك، يجب غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، لأن الكلب ولغ في الماء، والماء في هذا الإناء، فنجاسة الماء كان سببا لنجاسة الماء الذي وضع في هذا الإناء. ومعروف أن الإناء إذا وضع فيه مائع نجس فإن هذه النجاسة تكون في هذا الإناء كما تكون في هذا المائع. نعم. لكن لعلنا كما قال ابن بطال رحمه الله، يقال إن مراد البخاري القصة وليس لأجل، يعني لم يسق هذه القصة لأجل إثبات أن الإناء لم يتنجس. فإن قال قائل: الرسول لم يغسله ولم يستبدل هذا الخف بخف غيره، يعني الخف ما غيره ولا غسل، ولو كان قد تنجس لغسله كما غسل الإناء، ما الفرق بين إناء وخف في التنجيس؟ فكأن النجاسة كما أنها تعلق بالإناء تعلق بالخف، فما غسله؟ قال شيخ الإسلام تيمية، هذا فارس المعاني والألفاظ رحمه الله، ليس بأقل شأن من البخاري، قال: كونه لم ينقل لا يدل على أنه لم يفعل، لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، وهذه قاعدة نفيسة. يقول شيخ الإسلام تيمية: كونه لم ينقل أن هذا الرجل غسل الخف لا يدل على أنه لم يغسل، لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، فلعل الراوي اختصر، ولعل الرسول أرشده إلى ذلك، وما ذكر الراوي ذلك اختصارا لأنه يريد أن يتكلم عن القصة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الحديث لهذا الغرض، وإنما ساقه من أجل الحادثة، وهي رحمة هذا الإنسان من بني إسرائيل بهذا الحيوان، وكيف أن الله عز وجل لما أحسن إلى هذا الحيوان شكر الله له، لأن الإحسان يشكر والإساءة تكفر، والجزاء من جنس العمل. لما أحسن إلى الحيوان أحسن الله إليه وأدخله الجنة. وهذه القصة فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: إثبات أن الجزاء من جنس العمل، وفيه الترغيب في الإحسان حتى إلى البهائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن السنن التي تركها الناس واعتادوا مخالفتها أنه لا ينبغي للذابح أن يري الحيوان السكين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. تخفيها، تخفي السكين على الحيوان، لأن إظهار المدية والسكين بين يدي الحيوان عند ذبحه نوع من الإساءة التي لا يرضاها الله عز وجل. من الإحسان إليه أن تسقيه وأن تطعمه بين يدي ذبحه ولا تريه السكين، وإذا ذبحته تحد الشفرة والسكين بحيث لا تعذب الحيوان. وقد يقال إن هذا الرجل من بني إسرائيل وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذا جاء شرعنا بخلافه فالعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. نعم. ثم قال الإمام البخاري وحدث وقال نعم. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أنه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، وهذا في الحقيقة أشكل على طائفة من أهل العلم رحمه الله، فقالوا كيف تبول وتقبل وتدبر في المسجد؟ والجواب عن ذلك أن يقال قوله تبول صفة لها غير متفقة مع الإقبال والإدبار، يعني انتبهوا في الحديث قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تبول، فجملة تبول من الفعل والفاعل في محل في أي محل من الإعراب؟ في محل رفع نعة. كيف تكون نعة والكلاب مرفوعة والكلاب معرفة والجمل بعد النكرات أحوال وبعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، لكن نقول هي حال، لكن يعني هذه الجملة الحالية نعة ليش؟ لكلاب. واضح؟ الجملة ينعة بها، لكن الآن الذي يشكل علينا أنها جاءت إيش؟ جاءت معرفة. المهم الذي يهمنا أنها جاءت منقطعة عن الإقبال والإدبار، يعني كانت تبول قبل ذلك في المسجد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده في هذا المحل فإنها كانت تقبل وتدبر فيه، وليس معنى ذلك أنها كانت تجمع بين البول والإقبال والإدبار. هذا تخريج ليش؟ للإشكال. لكن على كل حال السياق لا يساعد عليه، فإما أنها كانت تبول من غير علم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا أيضا يشكل عليه أن حمزة ابن عبد الله عن أبيه نقل ذلك، فكان ذلك معلوما من قبل الصحابة. انظروا إلى الحافظ ماذا قال في هذا. ها معكم الشرح الكبير، شرح الإمام الحافظ، شوف لأنها لو بالت في المسجد يا جماعة لوجب غسل المسجد من بولها كما يجب غسل كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من بول الأعراب، قال هاتوا سجلا من ماء فأهريق عليه فلما طهر المكان صلى الناس فيه. فإذا كان هذا الآدمي بوله غسله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكيف إذا كان البائل هو الكلب؟ فغسل المكان الذي بال فيه أولى وأحرى، لأن نجاسة الكلب مغلظة. ولسانه إذا بلغ في الماء وجب غسل الإناء منه سبعة، فإذا بال كان ذلك أغلظ. ها إيش قال الحافظ؟ الحي هذه مشكلة، وطال عهدي بكلام شيخنا تعليقا عليها. نعم انتبه. قال الحافظ: كان ذا، والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله، وكانت الكلاب تبول فيه وتقبل وتدبر. فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب. وأما قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وإن كان عاما في جميع الأزمنة إلا أنه اسم مضاف، لأنه اسم مضاف، لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. وفي قوله فلم يكونوا يرشونه مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب الأولى. واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره، لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد، فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد. وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالشك. نعم ما في شك. دائما أهل الرسوخ في العلم إذا جاء نص يعارض قاعدة عامة وجب حمل النص على وجه لا يخالف القاعدة الثابتة. نجاسة الكلب جاءت بأحاديث وآثار كثيرة وكثيرة جدا لا مجال للطعن فيها، فالكلب سؤره نجس، وما ولغ فيه من الماء أو سائر المائعات وجب طرحه جانبا وغسل الإناء منه سبع، هذا أمر متقرر وثابت. جاء هذا الحديث الذي في صحيح البخاري مما يشير إلى أن لعابه طاهر، قصة الرجل الذي سقى الكلب بخفه فلم يؤمر بغسله ولم يؤمر باستبدال هذا الخف. وأجبنا عن هذه القصة لأنها عارضت أمرا متيقنا وثابتا بأحاديث كثيرة ونصوص كثيرة، دفعنا ذلك الإشكال بوجهين. الوجه الأول أنه إما أن يكون هذا الرجل من بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم قص قصته، فيقال هذا له شرع، والله عز وجل جعل لكل نبي شرع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا كان في شرعنا ما يخالف ما تقدم. واضح هذا الجواب. وإن كان هذا الرجل من المسلمين وهذا بعيد كما قال الحافظ, إذا قيل إنه من المسلمين ممن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج فيقال كونه لم يغسل خفه لا يدل على أنه ما غسله, كونه لم ينقل إلينا أنه ما غسله لا يدل على أنه ما غسله, لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. هذا بالنسبة لمسألة القصة التي فيها هذا الإسرائيلي الذي سقى الكلب بخفه. وأما هذا الحديث الذي فيه أنه كان الكلاب تقبل وتدبر وهذا يدل على طهارتها, إذا لو كانت نجسة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من بولها ومن آثار دخولها, لأنها إذا دخلت فإنها قد تلحس الأرض أحيانا وهذا يدل على طهارة بولها, فيجاب عن ذلك أن ذلك كان في ابتداء الأمر قبل أن يأتي الشرع بتكريم المساجد وحمايتها من كل ما ينافي قدسيتها. واضح؟ وهذا جواب سديد لله الحمد. نعم. بقي له حديث فيما يبدو مما تقدم. نعم. نعم هذا حديث أيضا مشتمل على أحكام. نعم 176 ولا كم؟ 175. نعم. نعم. حديث كم؟ 175. طيب مئة خمسة وسبعين. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. البخاري كأنه رحمه الله يميل إلى التخفيف في نجاسة الكلب, وذلك يعني بناء على هذه الترجمة التي ترجمها وساق هذا الحديث تحتها. كلنا يعلم أن الكلاب تنقسم إلى قسمين, كلاب معلمة وكلاب غير معلمة. أما الكلاب المعلمة فإنها تتخذ للصيد, والكلاب غير المعلمة هذه لا يصاد بها في الغالب, وتعليمها أن تمرن على الصيد كيف تصيد. ومعنى التعليم أنها إذا انزجرت, كيف نعرف أن هذا كلب معلم أو غير معلم؟ إذا أرسلته وصحت له جرى فيها, وإن صحت به صيحة أخرى كف, وإن قلت له أمسكها أمسكها, وإن قلت له تركها تركها, يعني هو معلم مدرب. أما إذا قلت له ها ووقف هذا غير معلم. وإذا جرى خلفها خلف الغزالة مثلا وزجرته فلم ينزجر هذا ليس معلما وبالتالي لا يحل صيده. ولذلك التعليم فيه فضل عظيم حتى في الكلاب، ففرق الشرع بين المعلم وغير المعلم في الأحكام. هذا إذا كان على مستوى الكلاب، إذا كان على مستوى البشر من باب أول يفرق بين العالم والجاهل. وقد ذكر الفقهاء في تمييز المعلم من غير المعلم صفات. أولا أنه إن أمسك لا يأكل منها مهما كان، ولو كان شديد الجوع وفي غاية من الشهوة في التعلق بإيش؟ بلحم ما صادم، يعني إذا صاد لك لا يأكل منها. هذا الوصف الأول. أنه لا يسترسل إذا أرسل، يعني لا يجري بدون أن يقال له اجري. لأنه إذا جرى من غير أن يؤمر بالصيد فإنه إنما صاد لنفسه ولم يصد لمرسله. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الراوي: قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. وهذا صحيح، لأن الإنسان إذا أرسل فإنه يقول بسم الله. فإذا صاد هذا الصيد كلب آخر لجارك مثلا، لما صحت بكلبك جرى معه فأمسك هذا الكلب الذي هو لجارك هذا الصيد، فإنه لا يحل لك أكل هذا الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلة مناسبة، قال: فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك. لكن لو فرضنا أنه أرسل كلبه وجاء كلب آخر من كلاب الجيران من المعلم فساعده على الإمساك بالفريسة، واضح؟ فهل يأكل؟ إذا كان ساعده في إزهاق روحها فإنه لا يأكل، هكذا قال الفقهاء. وأما إذا ساعده في الإمساك بها وتولى إزهاق روحها كلبك فإنه يحل لك أكل ما صاده، لأن القاعدة عندنا: إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر احتياطا، لأن الأصل في اللحوم التحريم. ولذلك قال الفقهاء: لو أن إنسانا صاد صيدا بالبندقية مثلا أو بالنبل والسهام، فوقع هذا الصيد في ماء لا ندري أمات من الصيد أم من الماء غرقا، فإنه لا يحل أكله تغليبا لجانب إيش؟ الحظر، لأن الأصل في اللحوم المنع وليس الأصل فيها الإباحة. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وتسمى قاعدة الورع. كذلك ذكر الإمام الغزالي رحمه الله مسألة، وهي أنه إذا أوكل شخصا أن يشتري له جارية صفتها كذا، طويلة، شعرها كثيف، بيضاء، وصفها له وصفا دقيقا، فاشتراها الوكيل بمقتضى هذا الوصف. هذا الوكيل في طريقه وهو يأتي بها إلى من أوكله مات الوكيل في الطريق، لا يحل لهذا الموكل أن يطأ هذه الجارية التي شريت له مع ظهور الأوصاف التي طلبها والقرينة ظاهرة في أنها له، قال العلماء لا يحل له وطؤها لأن الأصل في الأبضاع التحريم، فلعله اشتراها لنفسه وأعجبته تلك الأوصاف التي طلبها الموكل فاشتراها بنفس الأوصاف لكن لنفسه، ولا يدرى هل اشتراها لنفسه أو لوكيله، الأمر يصار مجهول. القرينة الظاهرة تفيد على أنه اشتراها لمن؟ لمن أوكله، اشتراها لمن أوكله. لكن هذه القرينة الظاهرة تفيد الظن الراجح، لكن الأصل أن الأبضاع على التحريم وأن الفروج على التحريم، ولا شك أن الظن الراجح إذا خالف الأمر المتيقن الذي ثبت بالأصل فإن العبرة بتقديم الأصل على الظن الراجح. واضح ولا لا؟ واحد أداك قروش قرضا وما رددتها له، ما هو الأصل؟ شككت هل رددتها له أو لم تردها له؟ الأصل أنها في ذمتك وأن ذمتك مشغولة بحق هذا الإنسان، هذا اليقين وهذا هو الأصل. لكن أخبرك شخص واحد أنك رددتها له، هذا الشخص الواحد وإن لم يورث يقينا لكنه أورث ظنا راجح أنك رددتها له، لكن هذا الظن الراجح لا يمكن أن يقاوم هذا اليقين الذي ثبت بالأصل وهو أن الذمة عامرة بحق هذا الرجل، فلا يحل لك إلا وأن تردها إليه. نعم، هذه القاعدة هي التي ارتكز إليها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، ما هي شروط أكل الذبيحة؟ لو إنسان أراد أن يذبح، ما هي الشروط التي إذا توفرت حلت الذبيحة وإذا لم تتوفر لم تحل الذبيحة؟ الذابح يكون مسلم أو كتابي. جزاك الله خير. نعم، يذكر اسم الله عليه، أن يقول بسم الله، أن يكون هذا المذبوح مما تعمل فيه الزكاة الشرعية، يعني لو ذبح حمار وقال بسم الله برضو ما ينفع، لابد تعمل الزكاة فيه، يعني تحله الزكاة. طيب، الشرط الرابع، نعم، أن تكون شفرة على حادة محدد. نعم، ها، استقبال قبل سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، ما أنهر الدم، نعم، أنهر الدم ذكرها الشفرة، لكن هنالك أوصاف أيضا ذكرها الفقهاء وهي أن يقطع الحلقوم والوديين، عندنا ثلاثة، إذا قطع الحلقوم هذا أصل، لا يمكن أن تحل الذبيحة بغير قطع الحلقوم، فإن قطع معه المريء وقطع الوديين كان ذبحا مكملا، وإن قطع الحلقوم ومعه المريء صحت ذبيحته وأكلت حتى ولو لم يقطع الوديين، لكن إن قطع الوديين كان ذلك أكمل كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما التسمية فإنها لا تسقط عمدا

تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال ابو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. نعم هذا باب مهم من أبواب كتاب الوضوء ونرجو الانتباه. قال البخاري رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. قال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، إلى آخر الآثار التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ذكر جملة من الآثار كعادته رحمه الله أنه إذا ساق بابا فإنه يذكر فيه حديثا مرفوعا ثم يتبعه بالآثار. فإن قال قائل: ما دام أنه أتى بالحديث المرفوع فلماذا يذكر الآثار بعد الحديث المرفوع؟ وهل يتقوى القوي بالضعيف؟ لأن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. ماذا في قول عطاء وابن عمر وعثمان وفلان وفلان ما دام أن القضية فيها حديث مرفوع؟ ها نقول في هذا الباب لم يذكر ايش حديثا مرفوعا، انما ذكر اثارا فقط. لكن هو من عادته ان يذكر احيانا حديثا مرفوعا ويتبعه بالاثار، لان هذه الاثار كان البخاري يقول: فهموا هؤلاء السلف من الصحابه والتابعين من هذا النص الفهم الذي فهمته منه. فيقوي رحمه الله الترجمة، لأن الترجمة بالنسبة للإمام البخاري فقه حديثه، يذكر أحاديث ومضمون هذه الأحاديث ومعنى هذه الأحاديث يترجم به. فهذا هو الفقه الذي تفقه به البخاري، يعني ساق آثار، ساق حديثا لكن تحت ترجمة. هذه الترجمة هي فقه الإمام البخاري، كما قال ابن التين: فقه الإمام البخاري في تراجمه. وهذه الأحاديث يأتي بها ليعضد بها هذه الترجمة، فكأنه يقول: فهمت من هذه الأحاديث ما ترجمت به هذا الباب. لكن يسوق هذه الآثار من عن الصحابة والتابعين ليدلل بها على أن الصحابة هؤلاء فهموا من هذا الحديث ما فهمه البخاري منه. هذا هو المقصود من إيش؟ من الآثار. الآن قال: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل أو الدبر. يعني كأنه قال: سأسوق في هذا الباب أقوال لبعض السلف من الصحابة والتابعين لم يكونون أو لم يكونوا يرون الوضوء إلا من المخرجين، وأن ما خرج من غير المخرجين فإنه لا يعاد الوضوء منه. ثم ساق عن عطاء أنه من خرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء، لأنها وإن لم تكن خارجا معتادا إلا أنها خرجت من مخرج معتاد. وجابر قال: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. ليش؟ لأن الضحك لا يسمى إيش؟ لا يعتبر ناقض الوضوء، لأن الناقض إنما يكون من المخرجين. بارك الله. والحسن قال: إن أخذ من شعري وأظفاري أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، خلافا لمن أوجب الوضوء من أخذ الشعر. يعني الواحد يتوضأ فمسح على شعر رأسه، ثم بعد أن مسح عليه حلقه. قد يقول قائل: والله الشعر الذي مسح عليه حلقه، فيحتاج إلى أن يعيد الوضوء بدل أن يعيد إيش؟ مسح الرأس. يقول: خلاص الموالاة انقطعت ونحتاج إلى أن نأتي بالوضوء مرة أخرى، لأن الشعر الذي مسحنا عليه حلقناه، والظفر الذي غسلناه قطعناه، والعمامة التي مسحنا عليها انتقضت، انتقضت يعني، هو مسح عليها كده وبعدين اتفرتكت، يقول لك نعيد الوضوء. يقول الحسن لا إعادة من ذلك كله، لا من حلق الشعر ولا من قطع الأظفار ولا من خلع الخف، لأن بعض الفقهاء قالوا إذا كان الإنسان لابس للخف وخلع الخف وبطل وضوءه. الحسن يقول لم يبطل وضوءه، لكن في الحقيقة الذي بطل هو المسح، لأن الإنسان يمسح على خفه حتى ينتهي وقت المسح، فإذا خلعه قبل ذلك بطل المسح. ليش؟ لأنه خلعه قبل أن تنتهي المدة. المدة ما هي؟ يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بلا ياهل بالنسبة ليش؟ للمسافر. من خلعه قبل انتهاء المدة لا نقول بطلت طهارته، ماذا نقول؟ نقول إن بطل المسح، يعني لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى ويمسح عليه، لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى ويمسح عليه. لماذا؟ لأن المسح بطل بالخلع، لكن الطهارة باقية، كما أنها بقيت في محل الشعر بعد حلقه كذلك بقيت على الرجلين بعد خلع الخف. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. يعني أراد البخاري بهذا الأثر الذي نقله عن جابر أن يبين أن خروج الدم من جسم الإنسان لا ينقض الوضوء، وأن الدم ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لانفتل من الصلاة وغسله، والمسألة فيها خلاف. والصحيح أن دم الإنسان ليس بنجس، والنجس من الدماء نوعان: الدم المسفوح من البهيمة عند ذبحها، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالدم المسفوح نجس. دم الحيض نجس، وما عدا ذلك من الدماء الأصل براءة الذمة من الحكم بنجاستها، والبراءة الأصلية مستصحبة، ولا يجوز لنا أن نحكم بنجاسة عين من الأعيان إلا بدليل شرعي، لأن الأصل في الأعيان الطهارة. إذا نأخذ قاعدة: كل من توضأ وتطهر على وجه مشروع موافق للسنة فلا يجوز أن نحكم بزوال هذا الحكم عنه، لا يجوز أن نحكم بزوال الطهارة عنه إلا بدليل من الكتاب أو السنة صحيح وصريح. ولذلك كثير من الفقهاء يقول ينقض الوضوء كذا وليس هنالك دليل على نقض الوضوء بهذا الشيء. انتبه، وهذا باب توسع فيه كثير من الفقهاء وذكروا نواقض ليس عليها دليل. ونحن بهذه المناسبة ما دام أن البخاري ذكر باب نواقض الوضوء بقوله باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل أو الدبر، لا بأس أن نعدد نواقض الوضوء في هذا المجلس للفائدة العامة. فنقول من نواقض الوضوء البول والغائط والريح، وهذه الثلاثة مجمع عليها. من النواقض أيضا النوم الثقيل. من النواقض أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم، ولما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت. قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. قال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فلما قال نعم في لحم الإبل وقال في لحم الغنم إن شئت، دل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء. هذه كم؟ 5 نواقض. يبقى مس الذكر، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال ينقض الوضوء، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وقال بعض العلماء مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدل بحديث طلق بن علي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك، زي ما هبشت أضانك هبشت نخرتك. وذهب بعض العلماء إلى أن مس الذكر ينقض بحال ولا ينقض بحال. قالوا ينقض إذا كان لشهوة، وعليه يحمل حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، أي إذا كان مسه بشهوة، ويحمل حديث طلق بن علي على ما إذا مسه بغير شهوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسياق الحديث يدل على ذلك، يدل على هذا التفصيل، لأنه قال مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. وهل يمكن أن يمس الرجل ذكره في الصلاة لشهوة؟ انتبه، كمل المبحث هذا، استريح. هل يمكن للرجل يمس ذكره في الصلاة لشهوة؟ ها؟ يمكن؟ لا طبعا. وقوله إنما هو بضعة منك يدل على أنه الحكم إيش؟ ليس بناقض، لأنه الإنسان لا يمكن أن يمس أنفه لشهوة ولا أذنه لشهوة، فما دام أن الرسول شبه مس الذكر بإيش؟ بمس سائر الأعضاء، فالمراد بذلك المس من غير شهوة. وكان شيخ الإسلام تيمية يقول بهذا القول في آخر حياته، ثم انتقل قبيل وفاته إلى القول بأنه لا يجب الوضوء منه مطلقا لكنه يستحب، فحمل حديث بسرة على الاستحباب بدليل حديث ضلق بن علي حين قال أعليه الوضوء؟ قال لا. ونفي الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب، فالتقى الحديثان، فيكون حديث طلق بن علي محمول على نفي الوجوب، وحديث بصرة بنت صفوان على إثبات الاستحباب، وإثبات الاستحباب لا ينافي نفي الوجوب. قال أعليه، ويسأل عن الوجوب، أعليه؟ قال لا، يعني ما عليه، ما واجب عليه. وحديث بصرة بنت صفوان يحمل على الاستحباب، فيلتقي الحديثان. إذن الذي يترجح لي أخيرا من اختيار ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته أن مس الذكر ليس بناقض، لكن يستحب منه الوضوء خروجا من الخلاف. عندكم ناقض آخر؟ ها؟ المذي ناقض للوضوء، وهو ملحق بالبول، لأنه يخرج من مخرج واحد، ولأن علي بن أبي طالب سيأتي حديثه في الباب أو في آخر الباب، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عن المذي، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال فيه الوضوء. مس المرأة إن كان بشهوة ينقض، وإن كان لغير شهوة لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه في القبلة، فكان إذا سجد غمزها، وإذا قام أرسلها، غمزها يعني لزها كده ويسجد، تاني تتفر في محله، وتاني يرفع، لما يسجد التاني يلزها كده، فهذا مس وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن المس لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وأما إذا مسها لشهوة فإنه ينقض الوضوء. خروج الحصى والدود المالكية يقولون إنه لا ينقض الوضوء. ليش؟ قالوا لأنه ليس خارج معتاد، ومن شرط النقض بما يخرج من السبيلين عندهم شروط له ثلاثة، أي شيء يخرج من السبيلين لا بد لنقضه شروط: أن يكون خارجا معتادا، وأن يكون في حال الصحة لا في حال المرض. عشان كده واحد منهم ألغز لغز في شكل شعر فقال: قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، شيء من المخرج المعتاد قد عرض، فأوجب القطع والسنج المصلي له، لكن به الطهر يا مولاي من تقض. قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، لأن الإنسان يسأل عما أشكل عليه ولا يمنعه من ذلك هيبة العالم. ولا تخجلك هيبته، شيء من المخرج المعتاد قد عرض، يعني خرج، فأوجب القطع، قطع له الصلاة، معنى واستنجى المصلي له، أي لهذا الخارج. لكن المشكل أنه لا زال الطهر به لم ينتقل، فأوجب القطع واستنجى المصلي له، لكن به الطهر يا مولاي من تقض. فقال الأجهوري ردا على هذا اللغز، رد به على بحره موافقا للصواب على المذهب، قال: الحمد لله والصلاة على محمد من لجيش الكفر قد قرض، قرض يعني قطع، جواب هذا: الحصى والدود إن خرجا ولو ببلة كثرت قد زال ما غمض. لكن الآثار التي ساقها البخاري تدل على أن ما خرج من المخرجين ولو دودا أو حصى ينتقض به الوضوء. اللهم إلا إذا خرجت على وجه السلس، فالسلس معفو عنه حتى لو كان بولا أو كان غائطا أو كان دما أو كان حصا أو كان دودا، المهم الشيء اللي يخرج باستمرار يسمى سلس، وصاحب السلس يعفى عنه على القاعدة الشرعية: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأن المشقة تجلب التيسير. إذا بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإنهم يفعلون هكذا. فلا بد من بيان هذه البدعة للناس بأسلوب حكيم، لأن الناس لهم عاطفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما تكون هذه العاطفة تفسد على الداعية وطالب العلم النصيحة، فينبغي أن يتحرى للناصح وقتا مناسبا، ويجعل له كلاما بين يدي النصيحة يتألفه عليها، يقول له: جزاك الله خير، أنت عندك محبة عظيمة فيما يظهر لي، وتحرص على ما تراه مناسبا ويكون سببا لمحبتك وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيك، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يضر بل قد ينفع. يقول لك: جزاك الله خير، أنت لاحظت علي شنو ما شاء الله، وافتكر أنت عملت سنة، افتكرك أنه عمل سنة. تقول له: رأيتك إذا قيل أشهد أن محمد رسول الله أنك تفعل هكذا، وهذا كما قال العلماء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دائما خدتها في العلماء، فإنه لا يعظم كلامه أو كلامك عنده إلا إذا أسندته إلى العلماء. ما أعرف الداعية ليه بس يتصدر المسألة براه، يقول لك أنا في الحقيقة وأنا والموضوع ده. يا أخي أنت ما لكم الآن، هو ما عنده درجة عندك، أو مثلا ما عنده في نظره أنك أنت على درجة ممكن أن تقول كذا وتقول هذا بدعة وهذا غير مشروع وكذا، وأنت ما تفرض نفسك عليه. قل له جزاك الله خير، نحن سمعنا العلماء يقولون هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنت ترى أن الرسول أرشد إلى كل شيء؟ ما من خير إلا ودل الأمة عليه، ما من شيء إلا حذر الأمة منه. لا شك أنه يقول نعم، يقول له صح النبي والرياح. قل له طيب هذا من الخير الذي فات على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا. طيب لماذا تفعل شيئا ما أرشد الرسول أمته إليه؟ فهو حسي ينكسر على الأقل، حتى لو ما أشهد على الأقل ما يشهد معك، وهو الكلام ده يدندن في جوانحه ويؤثر عليه يوما ما. ولا بد الداعية ما يتحرى أنه النتيجة يظهرها تظهر له الآن، ما بالضرورة خلاص هو يمشي على كده مشكك، يعني يمشي الجامع ويمشي الناس وجيرانه يقول لك واحد قال لنا دي ما في ذات، والله يا لطيف، والحاصل نحن ما عارفين يا جماعة، أي حاجة بقينا نسويها بقت ما في ما في ما في، بيتأثر بعض الشيء يعني. ولعل الله يقضي في قلبه لزوم السنة، لكن برضو تديه البدائل، تقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، فإن من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة، وإذا تقول لك اللهم صل عليه بيرتاح، لأن أنت اديته بديل، والبديل شرعي أصلا وردت به السنة، لكن أنت داير تحل حلو من شنو؟ من دي، دي ما فيها تعظيم ولا فيها موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا الرسول أرشد إليها الأمة ولا شيء. واضح؟ طيب بالنسبة للضحك، جاء في الآثار أنه لا يبطل الصلاة لكن لا يبطل الوضوء. طبعا البخاري أراد بهذا الأثر أن يرد على الحنفية القائلين بأن القهقهة تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، أما إبطالها للصلاة فلا خلاف فيه، وأما إبطالها للوضوء فلم يرد به حديث صحيح، وحديث القهقهة حديث باطل. حديث القهقهة الذي يدل على أنه يبطل الوضوء باطل. ها؟ الضحك، الضحك معروف الذي يقهقه فيه يضحك لا يتبسم، فالتبسم لا يضر، لكن الإنسان إذا قهقه وسمع منه صوت ضحك بصوت فهذا يفسد الصلاة. طيب وهل الإنسان في صلاته يضحك؟ إنسان في الصلاة كيف يضحك؟ نقول قد يضحك يتذكر موقف، أو يرى إنسان يطلع في سلم مثلا فيقع على إستيه في الأرض، ها؟ وربما رأى إنسان يحمل مثلا هرة ثم خمشته، ها؟ فقام مذعورا يجري وهي تجري خلفه، فيكون هذا مثيرا للضحك، أو يتذكر كلاما مضحكا من قبل ويعرضه عليه الشيطان فيضحكه، أو يكون قبل الصلاة حكى له بعض الناس نكتة أثارت فيه الضحك فيتذكرها فيضحك. وده حصلت علينا في بعض المساجد، رجل في الصف الثاني وإذا به يضحك ضحك مبالغ فيه، فالناس تشوشت أول الأمر، وبعدين قالوا ظاهر مجنون أو عادي، ممكن المجنون يخش إيش الصلاة مع الناس بدون ما يشعرون. فلما سلم الناس كلهم رموه بأبصاره، فإذا به فلان عضو اللجنة تاع المسجد، إيش ضحكك في الصلاة بهذه الصورة يا شيخ؟ عيد صلاتك. قال لهم صلاتي دار عيدة، لكن والله إيش اللي حصل علي ده والعرض لي في الصلاة دي، كان عرض عليكم أنتوا كلكم تضحكوا، كلكم تضحك. فأنا قلت له يا أخ استتر بستر الله وترك هذا الأمر وعيد الصلاة. وفعلا عاد الصلاة وانصرف الناس، ما عرفنا الشيء ضحك وشنو، لكن كأنه الناس كانوا مطلعين يعرفوا الحاصل. قد يذكر شيء ما هو من المناسب أن يذكر في المسجد، أو يخدش الحياة، أو يغني الناس بشيء، وتقول استتر بستر الله وعيد الصلاة، قال لي بعيد. وفعلا عادها في الحال. طيب الفقهاء قالوا لو أن الإنسان ضحك مما تلي عليه في القرآن، كأن يذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المتقين في جنان النعيم وما عد الله لهم من ذلك، ففرح بذلك فرحا عظيما حتى ضحك، هذا النوع من الضحك اختلف العلماء فيه اختلافا واسعا، وأكثر العلماء على أنه إن غلبه لا تبطل به الصلاة إن كان ضحكه بسبب فرحه بما عد الله للمتقين. قالوا ده فرح ذاته من جنس ليه الصلاة، والضحك ذاته ده الضحك الأصل المطلوب. والحنفية والشافعية وطائفة من المالكية منعوه حتى ولو كان فرحا واختباطا بما عد الله للمتقين. على كل حال هذا طبعا نوع نادر، وأظن في هذا الزمان لا قليل ونادر، ونسأل الله العافية. نعم، نجعل الفرصة الأسئلة ونقطع الدرس. طيب نعم. هو نقطة اللي بدل بعض الإخوان سبعة جاي ولا جاي يقول لا يجوز الأسئلة الأخيرة تكون أول. فنقول إخوان الجواز حكم شرعي، الجواز بعد حكم شرعي، وإنما هي مسألة اجتهادية فلا لا تعتب عليها. وجزاكم الله خير. يقول الأخ الخروج الحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية رضي الله عنهما يعتبر تأييدا للخروج على الحكام؟ نعم. الغريبة الخروج على الأمراء حرام بالنص وإجماع من يعتد به من سلف الأمة، وكل من احتج به وقيل إنه خرج على إمام زمانه فهذا هذه قضايا أعيان لا يؤخذ منها أحكام شرعية. خلي بالك الحسين بن علي إذا خرج على إمام زمانه فخروجه ليس بحجة، لأن جده صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى الشرع عنه منع من ذلك، فلا يعتبر قول أحد وفعله حجة على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. هذا واحد. الأمر الثاني يعني هؤلاء الذين قيل إنهم خرجوا متأولين مجتهدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالمجتهد له أجران والمخطئ له أجر واحد. عبد الله بن الزبير قاتل الحجاج وقتاله للحجاج أنكره طوائف من السلف، وخرج الناس على يزيد ونهاهم عبد الله بن عمر عن ذلك، عبد الله بن مطيع البلخي نهاه عبد الله بن عمر وأجلسه وحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي على الخروج على الأمراء، ومع ذلك خرج وفتنة وقعت. فلا حجة في فعل من ليس بمعصوم، ولا حجة أيضا في قول من ليس بمعصوم، إنما الحجة في قول المعصوم وفعل المعصوم. وإلى اليوم ولله الحمد ما وجدنا حديثا مرفوعا ولا إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على إباحة الخروج على الأمراء أبدا. أبشركم كل المراجع تدندن حول تحريم الخروج على الأمراء، سواء كان بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان. لو تكلم زوج ساكت في المنبر وذكر معايب السلطان فهذا خرج على الإمام، ولو لم يخرج خروجا حسيا فقد خرج خروجا أوليا، لأن أي خروج بالسيف يسبقه خروج بشنو بالكلمة. عثمان خرج الناس عليه بالكلمة، وبسبب الخروج بالكلمة وقع الخروج بالسيف، وقتل في داره مظلوما رضي الله عنه. ووقع أيضا في خلافة علي خروج بالكلمة، وصار الناس يتمردون هنا وهناك ويتكلمون في علي رضي الله عنه، حتى وقعت فتنة قتل فيها علي. فنحن نحذر من الخروج بالكلمة، لأن الخروج بالكلمة مبدأ الشرر ومعظم النار من مستصغر الشرر. والناس يحفظ الله، يعني يحمد الله على هذه النعمة اللي فيها هم الليلة، والناس بلاد آمنة ومستكينة مستقرة، والدعوة شغالة، والتعليم، ومن أراد أن يتكلم يتكلم، وهذا يحاضر، وهذا يعمل درس، وهذا يقيم ندوة، وهذا يقيم محاضرة. باب الدعوة في هذا البلد مفتوح على مصراعيه، وهذا من نعم الله علينا. نشكر هذه النعمة ولا نخرج على أمرائنا. أمراؤنا فيهم يعني ما ينكر، فيهم ما يعني يشكرون عليه، ومنهم ونرى منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر، ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية. الله أكبر، كلام الرسول واضح وبين، والحمد لله رب العالمين. ما في برنامج بتاع إجابة أسئلة بعد الصلاة، لأننا ننصرف إن شاء الله، وأعذرونا مشغولين بعض الشيء.